بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الطوسي والحكيم القدوسي رحمه الله في تجريد الاعتقاد حول مسألة الجبر والاختيار، قال: والسمع متأول ومعارض بمثله والترجيح معنا. وهذا جواب عن الشبه النقلية والأدلة السمعية القرآنية بطريق إجمالي، والجواب من ثلاث جهات. الجهة الأولى جواب نقضي أو جواب حلي، في الحقيقة جواب حلي للإشكال، حيث قال: والسمع متأول، يعني هذه الآيات متأولة. وقد ذكر العلماء تأويلات هذه الآيات، يعني علماء الإمامية، ومر الكلام على ذلك. فهذه الجهة الأولى من الجواب، والسمع متأول، لأنه إذا قام دليل عقلي قطعي وعارضه دليل سمعي بظاهره ولم يمكن الجمع، فلا بد من ارتكاب التأويل. فإذا وردت آيات تدل على وقوع المعصية من الأنبياء مثلا، والمعصية بمعنى مخالفة حكم إلزامي بارتكاب حرام الشريعة المقدسة، أو ترك واجب ما يعبر عنه بالأحكام والتكاليف الإلزامية، فإذا كان ظاهر الآية ذلك وعصى آدم ربه فغوى، وقام الدليل العقلي القطعي على عصمة وتنزيه الأنبياء، فلا بد من ارتكاب التأويل وتأويل هذه الآيات. وهناك كتاب شريف في هذا المعنى، وهو كتاب تنزيه الأنبياء للسيد المرتضى علم الهدى أخو الشريف الرضي، كتاب تنزيه الأنبياء معروف، يعني جاوب على هذه الإشكالات والشبهات التي تتعرض لكثير من الأنبياء والرسل، حتى من آدم عليه السلام في الآية، مع أن القرآن يقول: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضهم بعض. وإنما ذاك كان في الجنة، وفي الجنة لا توجد تكاليف إلزامية أحكام إلزامية، وإنما الأمر أو النهي هذه نواهي إرشادية، مثل نهي الطبيب للمريض أنه يقول: لا تدخن. قال: ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من خالدين. وأما وقوع المعصية من آدم وهو نبي فهذا ممتنع مستحيل، ومع ذلك لا يلزم منه الجبر، لا يلزم، لا يصل إلى حد الإلجاء وحد الجبر. وكذا بالنسبة إلى نوح حينما خاطب الله سبحانه وتعالى في ولده: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، وهكذا بالنسبة إلى إبراهيم: هذا ربي مثلا، وذلك من الآيات. وبالنسبة إلى موسى: فعلتها وأنا من الضالين، بالنسبة إلى يوسف عليه السلام: وهكذا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فهذا كتاب تنزيه الأنبياء للسيد المرتضى رضوان الله عليه، الذي إذا ذكره شيخ الطائفة الطوسي يصلي عليه، فيقال له: أو تصلي على المرتضى؟ فيقول: وكيف لا يصلى على المرتضى. فهذه هي الخلاصة، وهي أنه إذا تعارض دليل سمعي قرآني مثلا أو روائي مع دليل عقلي قطعي، قدم الدليل العقلي لأنه قطعي فهو حجة لحجية القطع. وهذا ما ربما قرأتموه في بحث التعارض من الحلقة الأولى من حلقات الأصول للسيد الشهيد السيد محمد باقر الصد قدس الله نفسه الزكية، وغير ذلك طبعا من الكتب خصوصا في علم الأصول بحث التعارض. فهذا أولا. والسمع متأول جواب حلي للإشكال ومعارض بمثله، هذه الجهة الثانية في الجواب، أنه هناك تعارض، هناك آيات تدل صريحا على الاختيار وأن الفعل يصدر من الإنسان حقيقة بلا مجاز، بلا مجاز. ففرق عند علماء البلاغة والبيان بين أن تقول جرى الماء فهذا إسناد حقيقي، وبين أن تقول جرى الميزاب فهذا إسناد مجازي. حينما تنسب الآيات القرآنية الفعل إلى الإنسان وتضيف الفعل إلى الإنسان، هذا الوجه الأول من الوجوه العشرة التي صنف فيها علماء الإمامية الآيات القرآنية، أحدها الآيات الدالة على إضافة الفعل إلى العبد، يعني على نسبة الفعل إلى العبد. هذه النسبة وهذه الإضافة نسبة حقيقية، إسناد حقيقي وليس إسنادا مجازيا، وليس بإسناد مجازيا. هم بعد ذلك كان منكر الطرف الآخر، صح ولا؟ ليس إسنادا مجازيا، بل وليس بإسناد مجازيا، لأنه يقول لك ضرب طلبي وضرب إنكاري، مر عليك هذا في علم البلاغة والبيان. فنسبة الفعل إلى الإنسان، يعني صدور الفعل من الإنسان، نسبة حقيقية بإسناد حقيقي، وإلا إذا كان نسبة مجازية كما يقول جهم بن صفوان، أو كان شنو، ليس هناك تأثير بالكسب الأشعري، ليس هناك تأثير لإرادة العبد ولقدرة العبد، فهذا أيضا يلزم منه الجبر. فالوجه الأول قال العلامة الحلي، أحدها الآيات الدالة على إضافة الفعل إلى العبد، فهذا الجهة الثانية، ومعارض بمثله الآيات الكثيرة الدالة على إثبات الاختيار. بعد الجهة الثالثة والترجيح معنا. وقبل أن نواصل الحديث في قراءة هذه الآيات القرآنية، أذكر لك عصارة البحث في مسألة الجبر والاختيار، ما دونته كزبدة للبحث، ومقصد لك زبدة البحث في مسألة الجبر والاختيار. فأقول وبالله التوفيق، النقطة الأساس في مسألة الجبر والاختيار، هذه خلاصة مهمة وفيها إضافات جديدة، يعني بعض العلماء والمجتهدين حضروا بحث الخارج بعد أسبوع أو أسبوعين يقرر ما قاله الأستاذ، مع أنه في الدرس ما كتب شيء أصلا، يعني كل سمعة وفكرة متوجه إلى الدرس وإلى نعم عايشين مع العلم. بعد يعني بعد أسبوع أسبوعين يقرر ما ذكره الأستاذ في بحث الأصول اللي هي بحث معمق أو بحث خارج، الدرس يصغي تمام الإصغاء. إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعها. النقطة الأساس في مسألة الجبر والاختيار أنه يكفي الاعتقاد الإجمالي والإيمان بعدل الله تعالى وتنزيهه عن الظلم من دون دخول في التفاصيل بعد الاعتقاد بكمال ذاته الأحدية. إذن يكفي الاعتقاد الإجمالي بعدل الله سبحانه وتعالى وتنزيهه عن الظلم، ولا يجب العلم بهذه التفاصيل والدقائق، لماذا؟ لما ذكره المحقق الخراساني في كفاية الأصول، هناك حينما يتكلم عن حجية الظن في أصول الدين يقول: فما لا دلالة على وجوب معرفته، فما لا دلالة يعني ما لا دليل على وجوب معرفته من عقل أو نقل، يعني من دليل عقلي أو من سمع، ما لا دلالة على وجوب معرفته من عقل أو نقل، فأصالة البراءة محكمة فيه، يعني قبح العقاب بلا يعني هذا يسموه أصل البراءة. إذا لم يكن هناك دليل من عقل أو من نقل، دليل عقلي أو شرعي على وجوب هذه المعرفة وهذه التفاصيل، فحينئذ تجري قاعدة البراءة وأصل البراءة وأنه قبح العقاب بالهبيان يعني عقلا أو لما ورد من أدلة البراءة الشرعية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون مثلا، بل هذا بعد ترقي، ورد النهي عن الخوف في مسألة القضاء والقدر وأنه بحر مظلم فلا تسلكوه، حيث لا دليل على وجوب العلم بهذه التفاصيل، مع أن خضنا احنا في هذه التفاصيل والاستدلالات التي استدل بها الأشاعرة والمجبرة على الجابر وردها الطوسي واحدة والأخرى، والوجوب لأجل الداعي لا ينافي القدرة، هذا جواب حلي، كما في الواجب تعالى جواب نقضي، وأن العلم لا يستلزم الإيجاد، صلى الله، بل يكفي العلم الإجمالي لأن يكون الفعل صادر من الإنسان بالاختيار، والشكر على مقدمات الإيمان، ولا نسب بين الخيرية في فعله وفعلنا، لما يقول بأنه هو يخلق القردة والخنازير والإنسان يوجد الإيمان والإيمان أفضل من القردة والآخره، هذا طريق مظلم فلا تسلكوه، راجع نهج البلاغة وراجع توحيد الصدوق. فأولا ما لا دلالة على وجوب معرفته من عقل أو نقل، كانت أصالة البراءة محكمة فيه كما عن المحقق الخراساني في رواية الأصول، بل ورد النهي عن الخوض في مسألة القضاء والقدر. زين، ليش؟ نقول لأنه لا دليل على وجوب العلم بالتفاصيل الدقيقة لمسألة الجبر والاختيار، بل يكفي أن تعتقد إجمالا ما ورد في النصوص المستفيضة التي جامعها هذا المطلب، لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين الأمرين. نعم، إدراك القول بالعدل في مقابل الظلم يعد من أصول العقيدة، من أصول الدين، طبعا لخصنا من الكتاب ومن كتب عديدة ومصادر متنوعة ومن أقوال بعض العلماء الأعلام، يعني فذلكة الحديث والبحث في المسألة، مسألة جولة اختيار. القول بالعدل في مقابل الظلم هذا موجود في شروح تجريد، هذا الكلام العدل في مقابل الظلم من أصول الدين، فمن نسب إلى الله الظلم فهو كافر، فيجب تنزيهه تعالى عن الظلم. بينما القول بالعدل في مقابل الجبر هذا يعد من أصول المذهب عند الشيعة الإمامية، لأنه لا جبر ولا تفويض، العدل والتوحيد علويان والجبر والتشبيه أمويان. ومن هنا إذا سألت أي شيعي قلت له ما هي أصول الدين، عدد أصول الدين، يقول لك التوحيد والعدل، صلى الله، فهو من أصول الدين عند الشيعة الإمامية، أو كما يحلو للبعض أنه يقول لك هذا من أصول المذهب، من أصول المذهب عند الشيعة الإمامية. نقطة جديدة، نعم قلنا بأنه يكفي الاعتقاد الإجمالي من دون معرفة التفاصيل، خلاص لا جبر ولا تفويض، هذا كاف ومبرئ للذمة يوم القيامة، لأن هذه مسائل اعتقادية، مسألة فرعية، هذه اتفقت الكلمة على التخطئة وين؟ في العقليات، اتفقت الكلمة، هذه بعض الخراساني بعد، على التخطئة في العقليات، يعني المصيب واحد، ماكو بعد مصوبة مخطئة، الكل مخطئة، المصيب واحد في المسألة، فإذا أنكر وجود الله يوم القيامة مشرك ملحد، هذا بعد خلاص بعد، خصوصا الجاهل القاصر، جاهل قاصر عفوا جاهل مقصر، جاهل مقصر هذا بعد هذا مصيره إلى النار بعد. فإذا نقطة جديدة، نعم لا إشكال في حرمة القول بكل من الجبر والتفويض كما يظهر من النصوص والروايات. لاحظ استظهار، تراجع توحيد الصدوق، يعني من يقول بالجر أو يقول بالتفويض فقد ارتكب معصية كبيرة، ارتكب حرام. فلا يعني احنا قلنا من البداية يكفي الاعتقاد الإجمالي والإيمان الإجمالي، ذكرت الحديث مسألة جر الاختيار، يكفي الاعتقاد الإجمالي. أما أن يقول بالجبر أو أن يقول بالتفويض فقد ارتكب معصية كبيرة كما يظهر من النصوص. التشديد والإنكار بما يناسب كون القول بالجبر أو التفويض على مستوى الكفر، على مستوى الكفر أو كالكفر، فلا إشكال شرعا كفتوى عقائدية فتوى شرعية لا إشكال في حرمة القول بالجبر أو التفويض، كلاهما باطل. وأخيرا، ليس معنى أن الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أن أفعاله جزافية خالية من الحكمة، أو أنه يفعل تشهيا أو اعتباطا أو عبثا أو جزافا على خلاف موازين العدل والقسط، أو على خلاف موازين العقل. موازين شنو؟ العقل في مسألة الحس والقبح عقليين. وقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام إن الحسن من كل أحد حسن ومنك أحسن لقربك منا، وإن القبيح، أنا أريد هذه القاعدة الكلية، الحسن من كل أحد حسن من الخالق أو المخلوق، العالم من جاهل من صغير من كبير لا فرق. إن الحسن من كل أحد حسن ومنك أحسن لقربك منا، وإن القبيح من كل أحد قبيح ومنك أقبح لقربك منا. والله تعالى عالم وقادر وغني، فإذا لا يصدر منه الظلم، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ذلك بما قدمت يداك. نسبة الفعل الإنسان نسبة حقيقية بلا تجوز، وأن الله ليس بظلام للعبيد. ليش على طبق موازين العقل؟ لثبوت الحس والقبح العقليين، هما عقليان، عبارة الطوسي في التجديد، وهما عقليان للعلم بحسن الإحسان وقبح الظلم من غير شنو احتياج إلى بيان الشرع. ولذا الملاحدة والزنادقة وبراهمة الهند وغير ذلك يقرون ويعترفون بالحسن والقبح العقليين من غير اعتراف منهم بالشرائع، ولو كان هذا الحكم مستفادا من الشرع لما وصلوا إليه. هم لا يعترفون بشريعة ولا يعترفون بنبوة البراهمة، فكيف أجمعوا على هذا الحكم؟ هل استفادوه من الشرع؟ لو كان شرعيا لكان يجب استفادته من الشرع، بل هما عقليان قبل أن يكونا شرعيين. نعم، وردت النصوص من الكتاب والسنة في تأييد هذا الحكم العقلي، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لماذا عقلا؟ لأن الضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا، بعض أفعالنا مستند إلى إرادتنا. وورد في الصحيفة السجادية، هذا خلاصة البحث الآن، وذكرنا نقاط جديدة من ضمن هذه النقاط، يحرم القول والتفوه بكل من الجبر أو التفويض. لظهور ودلالة النصوص على ذلك فتراجعها في توحيد الصدوق، كتاب توحيد الصدوق موجودة هذه الروايات اللي اعتبرت من يتفوه بالجبر انه شنو رجل كافر، او يتفوه بالتفويض ايضا رجل كافر. اما من احسن وشكر او اساء واستغفر فقد عبرت عنه الروايات بانه شنو، لانه مسلم بالغ، مسلم بالغ، فلا جبر ولا تفويض بل امر بين الامرين. والنصوص مستفيضة، مثلا هذه معتبرة يونس بن عبد الرحمن عن غير واحد، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، الحديث رقم 3 توحيد الصدوق باب نفي الجبر والتفويض، قال إن الله عز وجل أرحم بخلقه من أن يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها، والله أعز من أن يريد أمرا فلا يكون. قال فسئل عليهما السلام هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة؟ قال نعم، أوسع مما بين السماء والأرض. وكذلك رواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال حديث 4 الله تبارك وتعالى أكرم من أن يكلف الناس ما لا يطيقونه، والله أعز من أن يكون في سلطانه ما لا يريد. والحديث رقم 5 الذي هو شاهد على هذه المسألة حرمة التفوه والقول، يعني هذا العالم مهما يكون مقامه العلمي إذا تفوه بعقيدة الجبر فقد ارتكب معصية كبيرة من الناحية الشرعية. عن حريث بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الناس في القدر على 3 أوجه، رجل يزعم أن الله عز وجل أجبر الناس على المعاصي فهذا قد ظلم الله في حكمه فهو كافر. شوف يعني لحن الرواية لا نعد الفقيه فقيها حتى شنه يعني يعرف لحن كلامه، يعني أنزلته إلى هذا المستوى. تراجع قائد الإمامية الشيخ المظفر فهو كافر لما تكلم عن التوحيد، من صور له يدا أو رجلا أو شبهه بخلق كذا كذا، ايش قال الشيخ المظفر هنا؟ قال فهذا كافر، منزلة الكافر، لأن المجسمة والمشبهة يعتقدون منهم كعقيدة الماديين والزنادق والمحرين، يعني ما تعلق بالنتيجة أن الله ليس كمثله شيء أو سمع بصر، فهو كافر. هذا منه من يعتقد ويقول بمقالة المجبرة. ورجل يزعم، لاحظ كلمة يزعم، أن الأمر مفوض إليهم للعباد إلى الناس فهذا قد أوهن الله في سلطانه فهو كافر. يعني إذا يعبر عن الإمام بهذا التعبير يعني هذا ارتكب معصية، معصية عظيمة لا تطيقها السماوات ولا الآن على المستوى الشرعي، على مستوى المسألة الشرعية أيضا يحرم القول بذلك. ورجل يزعم أن الله كلف العباد ما يطيقون ولم يكلفهم ما لا يطيقون، وإذا أحسن حمد الله وإذا أساء استغفر الله فهذا مسلم بالغ. وذلك من الروايات فأكدنا على هذه النقطة وهي حرمة التفوه والقول بكل من الجبر والتفويض. ورد في دعاء الصحيفة السجادية في دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام يوم الجمعة والأضحى إلهي إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني. هذا قاعد الإمام سلام الله عليه بين لنا معنى الآية، شنو يعني لا يسأل عما يفعل وهم يسألون؟ هل يعني أن الله تعالى أفعاله جزافية اعتباطية يدخل العاصي إلى الجنة، يدخل الكافر الجنة ودخل المؤمن والمتقي والأنبياء والرسل إلى النار. ومع ذلك نقول لا يحكم ولا يستقل العقل بقبح هذا وذاك. هل هذا منطقي؟ هل هذا عقلي؟ إلهي إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني، وإن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني، وإن أكرمتني فمن ذا الذي يهينني، وإن أهنتني فمن ذا الذي يكرمني. لاحظ، وإن عذبتني فمن ذا الذي يرحمني. يعني السلام ما يفعل. وإن أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك أو يسألك عن أمره. لاحظ الشاهد، وإن عذبتني فمن ذا الذي يرحمني، وإن أهلكتني فمن ذا الذي يعرض لك في عبدك أو يسألك عن أمره. وقد علمت أنه ليس في حكمك ظلم ولا في نقمتك عجلة، وإنما يعجل من يخاف الفوت، وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف. بعدين شوف يقول الإمام عليه السلام، وقد تعاليت يا إلهي عن ذلك، يعني عن الظلم، وقد تعاليت يا إلهي عن ذلك علوا كبيرا. الآن نكمل بقية الحديث عن الآيات القرآنية. فقد مخضت لك زبدة البحث في مسألة الجواب والاختيار. هم يقولوا هالشكل، الشعر الفارسي مثل يعني يذكروه، يقول تأخذ حديث مفصل أذن مجمل بخان. يعني هذه النقاط الأساسية أنت بعد علينا أن نلقي عليكم الأصول وعليكم أن تفرعوا. وأما الجهة الثانية من الجواب فقال ومعارض بمثله الآيات التي أولا نسبت الفعل إلى الإنسان حقيقة لا مجازا، الآيات الدالة على مدح المؤمنين على الإيمان وذم الكفار على الكفر والوعد والوعيد. الوجه الثالث، الآيات الدالة على تنزيه أفعاله تعالى عن مماثلة أفعالنا في التفاوت والاختلاف والظلم. وانصافا هذه كلمة عظيمة من العلامة الفندي، تنزيه أفعاله تعالى عن مماثلة أفعالنا. إنسان يظلم والآيات القرآنية تنزه فعل الله سبحانه وتعالى عن مماثلة أفعالنا في التفاوت في الاختلاف في الظلم. فمثلا هذه الآية الكريمة من خارج الكتاب، وإذا فعلوا فاحشة وجدنا قالوا، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. كقوله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. طبعا هذه الآية مما يستدل به على وجود الله بالدليل العلمي الاستقرائي، لأن عرضت عند مقالة مشهورة ويقول والصدفة لا تكون دائمية ولا أثرية، فهذا إشارة إلى برهان النظم وإتقان الصنع. فارجع البصر، شوف هالإتقان والإحكام في الصنع، فارجع البصر هل ترى من فطور. يعني هذه الصدفة مرة دقها عجل وطلعت عدلة، لكن اتساق النظم برهان النظم اتساق الصنع دليل على شنو؟ على أن لهذا الكون مدبرا حكيما قد أتقن صنعه الذي أحسن كل شيء خلقه. ماكو تفاوت، والله مرة ظالم ومرة عادل ومرة كذا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وقوله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، احنا بهذه الآية فسرنا الآية الكريمة، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. الله خالق كل شيء صحيح، لكن شلون خلق الإنسان؟ الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. فأيهما أكمل وأفضل؟ خلق الإنسان مجبورا كالآلة الأوتوماتيكية والريشة في مهب الريح، أم خلقه حرا مختارا؟ والكفر ليس بحسن، الذي أحسن كل شيء خلقه، أو من سبو إلى الله شنو الله. والكفر ليس بحسن بعد، وكذا الظن إن الشرك لظلم عظيم. وقوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، لاحظ كلمة إلا بالحق. وقوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة، بينما في البشر مثلا ها مثلا يبتز ويسرق يبوب، وبعد ذلك تسوي له مثلا عمارات وتسوي له مثلا مباني. الآية الكريمة تقول وما أو يغصب مثلا الأرض أو بعدين يحتاج الآن نظام العالم الجديد والرأسمالية. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، لم نقل إلا يخلق الأشياء من أصول الأزلية والآخرية. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، مثقال ذرة، وما ربك بظلام للعبيد. إذا لا يظلم مثقال ذرة، أشرنا في مسألة العصمة والإمامة، إذا مثقال ذرة الظلم قبيح، فشلون بعد إذا كان على مستوى الشرك؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أنت تقرأ المفصل من هذا المجمل صلى الله عليه وسلم. العبد يقرع بالعصا والحر تكبير إن شاء الله. قال لا ينال عهد الظالمين، هذا هو. وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمناهم، لا ظلم اليوم ولا يظلمون فتيلا. بعد حبيت الضيف ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. الوجه الرابع، الآيات الدالة على ذم العباد على الكفر والمعاصي والتوبيخ على ذلك، إذا كان هو يجبرهم، إذا كان هو يخلق فيهم المعاصي. قلنا الحسن من كل أحد حسن، والقبيح من كل أحد قبيح، فيوبخ على شنه؟ على معصيته ومخالفته للتكاليف الإلزامية بلا مؤمن. يعني العلماء يذكروا بلا مؤمن، يعني بلا عذر. الآيات الدالة على ذم العباد، أما لو وقع مثلا في مخالفة حكم إلزامي في مسألة العدالة، ما مر عليك أنه تزول العدالة بارتكاب المعصية وإن كانت صغيرة، لكن بلا مؤمن، ما عنده مؤمن، ممكن يكون مضطر، ممكن يكون مثلا عنده عذر شرعي، ذاك شيء آخر، بلا مؤمن. الآيات الدالة على ذم العباد على الكفر والمعاصي، في موارد التقية مثلا مؤمن آل فرعون لم يظهر إيمانه، صلى الله، موارد عديدة. الآيات الدالة على ذم العباد على الكفر والمعاصي والتوبيخ على ذلك، كقوله تعالى كيف تكفرون بالله، وقوله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر، لاحظ نسبة الفعل، يعني الإيمان إلى الإنسان هذه النسبة حقيقية، إسناد حقيقي، ومثلنا بداية الحديث الفرق بين الإسناد الحقيقي والمجازي بالمثال المكرور، وهو جرى الماء نسبة حقيقية، جرى يعني الماء حقيقي يجري الماء، وبين جرى الميزاب، جرى الميزاب نسبة مجازية، الميزاب هذا واقف ما يتحرك، اللي قاعد يجري حقيقة هو الماء. فإذا قلت صلى وصام مثل طال وثمنا يا جهم صفوان، هذا معناه الجبر، الجبر المحض الخالص، او اذا لطفت الموضوع شوية بالكسب، فايضا اذا لم يكن لقدرة العبد اي تأثير في صدور الفعل منه فهذا ايضا يلزم منه الجابر. وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر؟ ما منعك ان تسجد؟ فما لهم عن التذكرة معرضين؟ مش قاعد يوبخهم على هذا؟ توبيخ. ما منعك ان تسجد؟ مش توبيخ هذا؟ لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون؟ مثلا سورة آل عمران يخاطب اهل الكتاب. لما تصدون عن سبيل الله؟ ايضا سورة آل عمران. فهذه الايات دالة على ذم العباد. على شنو الذم؟ على الكفر وعلى المعاصي بعد، والتوبيخ، توبيخ وضح. الوجه الخامس، الايات الدالة على التهديد. شنو عندكم؟ والتخير، كقوله تعالى فمن شاء فليؤمن، هذا تخير، ومن شاء فليكفر. إني أخير نفسي، يقول، بين الجنة والنار، قال لا والله لا أختار على الجنة شيئا. ثم ضرب فرسه فلحق بالحسين عليه السلام، هذا الحر بن يزيد الرياحي. إني أخير نفسي، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال تعالى اعملوا ما شئتم. طبعا هذا هني اللي مر علينا عن الكفاية، أكو دلالة تصورية أولى وضعية مدلول وضع للكلام، ولو من لافظ بلا شعور واختيار، أو من اصطكاك حجرين، أو إلى آخره. أكو الدلالة التصديقية الأولى، يعني الإخطارية الاستعمالية، وإن لم يكن المتكلم جادا بل كان هازلا. وأكو الدلالة التصديقية الثانية اللي هو المراد الجدي للمتكلم، الغرض الواقعي. فالله تعالى حينما يقول لهم اعملوا ما شئتم، هل هذا مراد جدي؟ لا، هذا شنو؟ هذا تهديد، كناية عن التهديد. هذا اللي قلناه يا سيد كذا مرة. تقول لي زين، يعني ماكو مجال في الاستعمالات العربية؟ لا، اكو مجال، بأن ينصب قرينة في كلامه. يقول رأيت أسدا يرمي، قرينة موجودة، مع وجود القرينة مجاز، لكن ربما لا يكون الكلام مجازا على المستوى التصوري ولا التصديقي الأول الإخباري الاستعمالي، بلا تجوز على مستوى الدلالة التصوري الوضعية، كلام حقيقة، لكن المراد الجدي للمتكلم هنا كناية عن كذا وكذا. عرف شلون؟ المنسوب إلى المشهور أن هذا مجاز، فهذا تأويل. المحقق الخراساني في الكناية يقول لا، أكو شيء نسميه مجاز وهو مع نصب القرينة، رأيت أسدا يرمي، يعني المتكلم من البداية استعمل اللفظ في غير ما وضع له، هذا مجاز. وتارة لا، استعماله حقيقي، اغتسل يوم الجمعة استعمال حقيقي على مستوى المدلول التصوري الوضعي والإخطار الاستعمالي، اغتسل حقيقة بلا تجوز. لكن المراد الجدي للمتكلم هني بالكلام، فلا فرق بين أن يقول اغتسل للجنابة وبين أن يقول اغتسل للجمعة، انتهت. فهنا لما يقول اعملوا ما شئتم قاعد يهدد، وإلا كلمة اعملوا استعملت فيما وضع له أم في غير ما وضع له؟ في موضع هذا سموه كناية، فرق الكناية عن المجاز. استعمال لازم وإرادة ملزوم، كلام مفصل، بس هذا المختصر. وإلا يعني إذا كان مراده الجدي اعملوا ما شئتم، يعني على كيفكم فعلوا ما تريدون إباحية وشيوعية، هل هذا هو المراد الواقعي والجدي؟ اعملوا ما شئتم كيفكم، اعملوا ما شئتم على كيفكم، سووا اللي تريد. هذا هو لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فمن شاء ذكره. سورة المدثر، سورة عبسة. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه تذكرة. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إذا لاحظتوا تهديد، يقول يعني كناية عن التهديد وكناية عن التعجيز وكناية عن ما شنو، لما يقول لهم القرآن قل كونوا حجارة أو حديدة، هذه مو مثل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كونوا حجارة أو حديدة، هم ما صاروا حجارة، هذه غير الآية. قلنا لهم كونوا قردة خاسين، إرادة تكوينية، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن. إني قل كونوا حجارة أو حديدة أو فأتوا بسورة ائتوا، هذا مو مثل ابتسل وصلي وصوم، هذا كله كناية عن تعجيز وتهديد إلى آخره. بعد من الآيات الدالة على التهديد أو التخيير، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لو شاء الله مسكوا، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. هني تعليق للمحقق الحلي من خارج الكتاب في كتاب المسلك في أصول الدين، يقول جميل العبارة، أنا حبذكر لك الفوائد. يقول إنا نعلم اضطرارا، يعني بالبداهة والوجدان، والضرورة قاضية لعبر الكوفي، إنا نعلم بالبداهة والوجدان، لاحظ المثال، انت راجع وجدانك، أن من كلف الأعمال تنقيط المصحف. رجل أعمى يقول له ضع النقاط على الآيات في المصحف، كلفه بهذا التكليف، أو كلف الزمن، يعني المقعد المشلول يسموه الزمن، يعني يقول يا زمانة مثلا، أو كلف الزمن العدوى، يقول له روح اجري مثلا، خلف سباق الماراثون، هو مشلول، تكليف أمر، يقول جاي لنا أمر أو أمر، هذا يقول مستحق للوم، مستوجب للذم ضرورة، ولا معنى للقبح العقلي إلا ذلك. لما نقول هذا يقبح عقلا قبيح، تكلف إنسان أعمل يقول له نقط المصحف، وإذا ما تسوي هذا الشيء يطيح لي طراجات مثلا على رأسه، لا يستحق اللوم، لا يستحق التوبيخ. أو تقول لي مثلا ده أغتم أبكى وأصام، أغتم بس سمعني، هذا يصير يعني شلون، هذا يصير كلمت وياه مثلا وسمع كلامي. الوجه السادس، الآيات الدالة على المسارعة إلى الأفعال قبل فواتها. يا أبا ذر سلم أربعة قبل أربع، كقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله أجيبوا داعي الله، وقوله استجيبوا لله وللرسول، وقوله واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم، وقوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم. فهذه الآيات تدل على المسارعة إلى الأفعال قبل فواتها، يعني شنو؟ يعني أن الفعل صادر من الإنسان، والسابقون السابقون أولئك المقربون، أو وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فاستبقوا الخيرات، يعني هذا أسرع من هذا، مسارعة إلى الخير، إلى فعل الخير. بعبارة أوضح، صدور هذه الأفعال من العباد على اختلاف مراتبهم ودرجاتهم في الإيمان والمسارعة إلى الخير وإلى آخره، هذا صدور الفعل من هذا وذاك، هل هو على سبيل المجاز أم على سبيل الحقيقة؟ هذا هو السؤال، جرى الماء أم جرى الميزاب؟ هذا معنى يعني تكملة الاستدلال. فلا شك ولا ريب أن صدور هذه الأفعال المسارعة إلى الأفعال قبل فواتها صادرة من العباد من المؤمنين على اختراق درجاتهم، مؤمنين ومتقين ومخبتين والأخلاق ومخلصين ومخلصين، إنهم الأنبياء والرسول معصومين سبحان الله عما يصفون إلا عباد شنو؟ عباد الله المخلصين. إلا عبادك منهم المخلصين. آيس منهم إبليس بعد خلاص. فهذا يدل على الاختيار، لأن واحد يسارع واحد ما يسارع، صح ولا لا؟ واحد يقوم صلي صلاة الليل، واحد يقوم بعد شوي، واحد هام صلاة الصبح بعد شوي، إلى أن تطلع عليه الشمس مثلا. فهذه المسارعة إلى المغفرة وإلى فعل الخير والاستجابة إلى داعي الله، استجيبوا لله وللرسول وأجيبوا داعي الله ونحو ذلك من الآيات، توبة مثلا، المبادرة إلى التوبة، هذه صدور الأفعال من العباد من المكلفين على نحو الحقيقة صدور الفعل لا على سبيل المجاز. الوجه السابع، الآيات التي حث الله تعالى فيها على الاستعانة به وثبوت اللطف منه، فقوله تعالى وإياك نستعين فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، استعينوا بالله أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. طبعا مضافا إلى الآيات لتكملة الفكرة، الروايات المستفيضة بل المتواترة التي تقول بما مضمونه، بل نص الحديث هكذا، يعني استعانة لم تبتدن الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك به إليك بوضح طريق. الروايات التي ترد على فكرة المجبرة وفكرة اليهود وتقول شنه بالبداء، ما عبد الله بشيء مثل ما عبد بالبداء، الروايات التي تصرح روايات صحيحة ومعتبرة ادعو ولا تقل إن الأمر قد فرغ منه، هذه معناها شنو هذه الروايات؟ إن الدعاء يرد البلاء وقد أبرم إبراما، هذه شنو فلسفة هذه؟ هذه الرد على عقيدة المجبرة وأنه جف اللوح وجف القلم خلاص. على ما نعمل بعد؟ خليفة الثاني سأل النبي اعملوا فكل ميسر لما خلق. فهذه الآيات والروايات تنفي شنو؟ عقيدة المجبرة. يقول تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، هذه فلسفة البداء بعد، وإن لم يتعرض لذلك المحقق الطوسي ولعله ليس شنه من القائلين بذلك على ما قيل. الآيات التي حث الله تعالى فيها على الاستعانة به سبحانه وعلى ثبوت اللطف منه، فقوله تعالى وإياك نستعين، استعينوا بالله، إني طبعا موضوع شنو بعد توسل ما توسل بس ما نتعرض له، بس هذه إشارة، وابتغوا إليه الوسيلة أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، الزخرف. بعد قوله تعالى وكقوله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده، وش يصير؟ بغوا في الأرض، بغى بعضهم على بعض، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعض منهم، يعني مو واحد يسخر على الثاني، لا يكون تعاون والتبادل المنافع، هذا يأتي خدمة للطرف الآخر، هذا خباز وهذا نجار وهذا عالم وهذا طبيب، تكون الحياة تعاونية زي بعض قوافل الحيز والقافلة حملة تعاونية، يعني مو تجارية حقه، جزاهم الله خير. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولهذا فتح باب الدعاء، الدعاء مخ العبادة، الدعاء يرد البلاء، الدعاء يرد القضاء إلى آخره. وقال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذن هذه من أبواب الاستعانة، أبواب التوسل. الوجه الثامن، الآيات الدالة على استغفار الأنبياء، أشرنا إشارة عابرة إلى أنه محمولة على ترك الأولى عندهم وليست معصية حقيقية. ما هي المعصية الحقيقية؟ يعني شو معصية حقيقية؟ يعني مخالفة حكم إلزامي. المعصية الحقيقية يعني خالف حكما شرعيا إلزاميا بفعل حرام أو ترك واجب من دون مؤمن. فهل يصدر من الأنبياء والرسل المعصية الحقيقية؟ ممتنع. لكن بما لا يؤدي إلى الجبر، يعني من دون إلجاء، يعني هو قادر على فعل الطاعة كما أنه قادر على، لكن لا يختار إلا الطاعة. ليش؟ هذه بعد لها فلسفة. الآن كيف ينفر المعصوم من المعصية؟ كما ينفر الإنسان السليم لذوق سليم من شنه؟ ينفر من استشمام الروائح الكريهة، على لا حب الطيب حب العطر، فهو يتقزز ويشمئز بطبعه من المعاصي. مثل أجل لك الله النجاسات القذارات المادية كالبول والغائط، يقول له واحد خذ هذه 100 ريال، هذه 100 دولار، وكل من الغائط وشرب من البول. أجل لكم الله يتقزز يشمئز، هذه معاصي. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، هذا الرجس نجاسات هذا الأرجال، فهو يتقزز ويشمئز بطبعه. ولهذا الآية ويطهركم تطهيرا، هذا بس تقريب يعني للمطلب، لأنه يرى الواقع على ما هو عليه. حقيقة الطاعة هي الجنة وحقيقة المعصية هي النار، فلهذا لا يصدر منه إلا الطاعة. الآيات الدالة على استغفار الأنبياء، أشرنا إلى كتاب تنزيه الأنبياء للسيد المرفوع على من هدى وراجع. الآيات الدالة على استغفار الأنبياء، ربنا ظلمنا أنفسنا، هذا آدم عليه السلام، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا يونس، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هذا يسموه الذكر اليونسي علماء العرفان، السيدة الطويلة يجيبوا هذا الذكر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، استجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. رب إني ظلمت نفسي، هذا موسى الكليم عليه السلام. رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، هذا نوح عليه السلام. هذا الوجه الثامن. وطبعا أيضا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. الوجه التاسع، الآيات الدالة على اعتراف الكفار والعصاة بنسبة الكفر إليهم، كقوله تعالى، سنحمل بس المطلب، ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم، إلى قوله تعالى بل كنتم مجرمين، وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. إيه؟ هذا الآية الكريمة في سورة 7، وقوله ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. أوضح من هذه الآيات كان يعني العلامة الحلي لو ذكر هذه الآية، كلما ألقي فيها فوج هم هو سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما أنزل الله من شيء. أوضح من هذه الآيات في اعتراف الكفار مثلا والعصاة، فاعترفوا بذنبهم صدقا لأصحاب السعير. سورة تبارك، أظن أنه سورة تبارك. الوجه العاشر، الآيات الدالة على التحسر والندامة على الكفر والمعصية وطلب الرجعة، كقوله، طبعا احنا عندنا وردت روايات متواترة في الرجعة، هذا موضوع ثاني الآن، وأوضح شاهد قرآني على الرجعة، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعد. وقصة أصحاب الكهف بعد واضحة، 300 سنين وازدادوا 9. أنا سمعت محاضرة الشيخ محمد المصلي الشعراوي، هذا اللي يطلع في القرآن، يقول 300 سنة، وتعرفوا بعد سلوبه وكذا جدار، 300 سنة لم تحصل لهم حتى عملية أيض، يعني ما تغيرت يعني أبدانهم أبدا أبدا، 300 سنة يعني وازدادوا 9 وقعدوا سبحان الله. يعني ضربنا على أذانهم في الكهف شنو؟ لا، فإذا 300 سنة وتسع سنوات على الميلادي والهجري صح، وهكذا شباب. طب الآية عبرت أنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، بس بالروايات المعتبرة أنهم كانوا كهول، بس الآية عبرت كما ورد في الحديث النبوي لا فتى، أو في كلمة جبرائيل عليه السلام لا فتى إلا علي، إنهم فتيهم كانوا كهول. فإذا كان الأمر كذلك والله قادر على كل شيء، هني يجي بس إشارة عابرة أنه كيف نفهم الروايات التي تقول أن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه يخرج الناس على هيئة رجل في عمر 40، أهل أهل الكهف 300 سنة وزادوا 9. حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز. فهذه الآيات الدالة على التحسر والندامة على الكهف والمعصية، يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تراك، كقوله تعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل، نعمل مجاز ولا حقيقة، ورب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تراك، كلا إنها كلمة هو قائلها. ولو ترى إذ الظالمون ناكسوا رؤوسهم سورة السجدة، أو تقول نفس حين ترى العذاب، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة، يعني مرة ثانية يرجع، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة، وهي معارضة بما ذكروه. إذن هذا الجواب النقضي. وثالثا على أن الترجيح معنا، هذه الجهة الثالثة من الاستدلال والجواب. ليش الترجيح معنا؟ لأن التكليف إنما يتم بإضافة، يعني بنسبة الأفعال إلينا حقيقة بلا مجاز وبلا كسب أشعري أو تلطيف للموضوع، لا جبر خالص مخ ولا كسب أشعري، بل الفعل الاختياري صادر عنا بإرادتنا واختيارنا، والضرورة قاضية باستناد أفعالنا إلينا. وكذا الوعد والوعيد والتخويف والإنذار لا يتهم إلا إذا كان الإنسان قد خلق حرا مختارا، وأن الفعل يصدر عنه بالاختيار. وإنما طول المصنف رحمه الله، ونحن طولنا أنزل من المصنف رضوان الله عليه في هذه المسألة لأنها من المهمات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.